في يد أحدنا البندقة نبات نبات صغير. قال أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا عليهم بائنا منهم فوق عرشه؟ بلى، يجب الإيمان بكل من علوه تعالى ومعيته، واعتقاده بالهاء في الطبعات غير هذه الطبعة، ها بالهاء، واعتقاده، قال واعتقاده أن ذلك كله حق على حقيقته، من غير أن يساء فهم ذلك أو يحمل على معان فاسدة، كأن يفهم من قوله وهو معكم معية الاختلاط والامتزاج كما يزعمه الحلولية الذين يقولون بأن الله حال فينا، بأن الله حال في خلقه وممازج مع خلقه، هذا مذهب الحلولية. قال أو يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف حاو له محيط به، كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض جميعا، وهو الذي ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. قال فسبحان من لا يبلغه وهم الواهمين ولا تدركه أفهام العالمين. وقد سبق ذكر أدلة المعية وذكر أدلة العلو، وفي هذا الفصل جمع شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه بين الصفتين، وأنه لا تناقض ولا تعارض بينهما. قال رحمة الله تعالى عليه فصل وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهو في الصحيح وقد سبق معنا مرارا. قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. هذا كذلك تابع للباب السابق بأن الله سبحانه وتعالى متصف بالعلو والمعية، وأنه لا تعارض بين هاتين الصفتين. وقد بين في الفصل السابق أن الله سبحانه وتعالى جمع بينهما في بعض النصوص، وكذلك ذكر فيما سبق أن هذا الوصف موجود في بعض مخلوقاته، فإذا كان هذا الوصف العلو والمعية موجود في بعض المخلوقات، والله سبحانه وتعالى أولى أن يتصف بهاتين الصفتين، وكما سبق في مسألة القياس الأولى أنه لابد أن يعتمد على الكتاب والسنة. وفي هذا الفصل ذكر شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه أمرا تابعا لذلك، وهو أنه لو لم يثبت أن هذين الوصفين أعني المعية والعلو ثابتتين لبعض المخلوقات، إلا أننا نرجع فنقول بأن هذين الوصفين ثابتان لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فهذا الباب يتبع أو هذا الفصل يتبع الفصل السابق، وأنه لا تعارض ولا تناقض. فقد يقول القائل هذا لا يوجد في المخلوقات، فنقول له هذا يوجد في بعض المخلوقات في القمر، ثم نقول له على الفرض إذا كان هذان الوصفان أعني المعية والعلو ليسا بثابتين لأحد من المخلوقات، نقول له ربنا عز وجل يقول ليس كمثله شيء، فلا بد أن نثبت هذين الوصفين، لأن الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل ولا شبيه، قال الشارح رحمة الله تعالى عليه قوله: وقد دخل في ذلك إلى آخر يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه من أنه قريب مجيب، فهو سبحانه قريب ممن يدعوه ويناجيه، يسمع دعاءه ونجواه ويجيب دعاءه متى شاء وكيف شاء، فهو تعالى قريب قرب العلم والإحاطة، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الشارح رحمة الله تعالى عليه يحمل معنى الآية ونحن أقرب بأن الضمير نحن يعود إلى الرب سبحانه وتعالى، وهذا قول، وقد سبق معنا في القواعد المثلى بأن هذا الأمر فيه قولان عند أهل السنة والجماعة، فمنهم من يحمل الضمير نحن على الملائكة، ومنهم من يحمله على الرب سبحانه وتعالى، والأقرب والله تعالى أعلم أنه يعود إلى الملائكة، يعود إلى الملائكة على ما سبق تقريره في القواعد المثلى. قال: وبهذا يتبين أنه لا منافاة أصلا بين ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته، وبين ما فيهما من علوه تعالى وفوقيته، فهذه كلها نعوت له على ما يليق به سبحانه. نكتفي بهذا.